الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. يا عددون منكم اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم وسيرى الله منكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون سيعرفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم تعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجسوا واواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائره السوء والله سميع عليم ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر واتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلاه الرسول الا انها قربه لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا نعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم واخرون اعترفوا بذنوب خلقوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. الله اكبر. سمع الله لمن حمده. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم يا صلي عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم الم يعلموا ان الله هو يغفر التوبه عباده ويخلص نقاده وان الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله اعمالكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون واخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم الله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وانصارا لمن حارب الله ورسوله قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه ولا تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه ولا شجر في نار فنار فنهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا به فتن في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. الله اكبر. سمع الله لمن حمده. الله اكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

السلام.